إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل المبارك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وهما يدوران في هذا الفلك، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وجعل الشمس والقمر يسبحان في هذا الفلك العريض وفق نظام دقيق وبديع، وينشئ منهما ظلمة الليل وبياض النهار. فمن حينئذ جعل الله تعالى السنة 12 شهرا بحسب الهلال، فالسنة بالشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. وقد اقتضت حكمته جل وعلا أن جعل من هذه الأشهر 14 حرما، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عام حجة الوداع في خطبته الشهيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد سميت بالأشهر الحرم لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها، كما جعل العمل الصالح والأجر فيها أعظم وأكثر وأكبر. وقيل إنما سميت حرمة لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروفا في الجاهلية، وقيل أنه كان من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إن سبب تحريم هذه الأشهر 4 الحرم في العرب لأجل التمكن للحج والعمرة، فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معه شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وحرم شهر المحرم للرجوع فيه من الحج، حتى يأمن الحاج على نفسه من وقت خروجه من بيته إلى عودته إليه. وحرم شهر رجب للاعتمار فيه وسط السنة لمن كان قريبا من مكة. والمقصود عباد الله أن الله تبارك وتعالى خص هذه الأشهر الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تعظيما لها وتشريفا، وإن كان الظلم منهي عنه في كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة كانت له حرمة من جهة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو من جهات صارت له حرمة متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. فإن من أطاع الله عز وجل في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحلال، وكذلك من عصى الله عز وجل في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس عقابه عقاب من عصاه في الشهر الحلال في البلد الحلال. ولذلك عظم الله تبارك وتعالى عقوبة الملحد في الحرام بمجرد القصد والهم، وإن لم يقع في الإلحاد تعظيما لحرمه وقولا له من عبث العابدين، فقال جل من قائل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عباد الله، إننا في شهر عظيم مشهور ومعقول، إذ هو من الأشهر الحرم الأربعة المذكور، وهو أول شهر من شهور السنة القمرية، وتسميته الصحيحة المحرم بأل التعريف، خلافا لمن يقول محرم مجرد من الألف واللام، فالعرب لم تدخل الألف واللام في شهر من الشهور إلا في المحرم، وقد كان هذا الشهر تتقلب فيه العرب كثيرا فيحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهو ما يعرف بالنسيج الذي كان في الجاهلية، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحرم ما أحل الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أي أنهم يحلون الشهر الحرام وهو المحرم ويجعلون بدله الشهر الذي يليه وهو صفر فيحرمونه، أي يحرمون ما أحل الله جعل لهم، وذلك لأنهم لما كان فيهم من القوة الغضبية والحمية والاعتداء على بعضهم بعضا استطالوا مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من القتل أو من القتال وسفك الدماء وهد الأعراض وسلب الأموال، فعمدوا إلى هذه الأشهر فيبدلونها بغيرها من الأشهر فيحرمونها بدلها ويحلون ما أرادوا تحليله من تلك الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك. ولذلك ذمهم الله عز وجل فقال: زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، وذلك لتصرفه بشرع الله عز وجل بأهوائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله عز وجل بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص هذا الشهر الحرام الذي هو شهر محرم في دين الإسلام ما نعته وسماه به رسول الأنام، حيث نسبه إلى ربه الملك العلام فقال هو شهر الله، وهذا يدل على شرفه وتعظيمه، لأن الله تبارك وتعالى لا يضيف إليه إلا الخواص من مخلوقاته، كما يقال لكعبة بيت الله، وكما يقال لنقة الصالح الذي آية من آيات الله ناقة الله. ووجه تفضيله على غيره الصيام الذي استحب فيه، فإن الصيام في هذا الشهر يفضل عن الصيام في غيره من الشهور إلا شهر رمضان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن أيام شهر محرم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر منه، وهذا اليوم شريف مبارك جليل القدر، له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه نبيه ورسوله موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، ونصره الله سبحانه وتعالى على القوم الكافرين، وحصل له ولأتباعه من المؤمنين النصر والتمكين، ولحق بالكافرين وحل بهم، وعلى رأسهم إمام الطغاة والظالمين فرعون العقاب والكفران المبين. عباد الله، إن كان قد مضى على هذه الحادثة وهذه القصة العظيمة مئات السنين، فإنها لم تنسها الليالي والأيام، ولم تبلها طروق الدهر والأعوام، لأن عبارها ودروسها من تصدير رب الأرباب سبحانه وتعالى، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب، يذكرونها كل ما يريدون الذكرى، ويواسون بها أنفسهم كل ما احتاجوا إلى العبرة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وإن من عظات هذه القصة عباد الله التي ذكرها الله عز وجل في غير ما هو بعلم كتابه الكريم، أن أهل الإيمان معرضون لإدالة أعدائهم عليهم من الكفار والمنافقين، فإذا صبروا وثبتوا على دينهم واحتسبوا لله عز وجل كانت لهم العاقبة الحميدة، وعاشوا العيشة الرغيدة. فإن فرعون لما هدد المؤمنين بقوله فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، قابل موسى عليه السلام هذا الأداء والاعتداء وهذا الإرهاب وهذا التخويف والطغيان بنصيحته للمؤمنين ومن كانوا معه بالاحتساب لله سبحانه وتعالى والصبر على البلاء، ووعدهم بنصر الله عز وجل كما قال الله تعالى في كتابه، قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض سيورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن عظات هذه القصة عباد الله أن الباطل مهما تزين وتصنع وتقوى وارتفع فإنه لا يقاوم الحق ولا يقله إذا قام به أهله وصبروا عليه. فإن كان للباطل ثورة فإن للحق ثورات ولو بعد حين، وإن كان للباطل جولة فللحق جولات إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن عظات هذه القصة عباد الله بيان قدرة الله عز وجل في خلقه وعدله فيهم ومجازتهم إياهم من جنس الأعمال التي كانوا عليها. ألا ترون كيف كان الماء السيال شيئا جامدا في الجبال بقدرة الله عز وجل، وكان الطريق فيه يبسا لا وعد فيه، وفي الحال عاد إلى ما كان عليه، وصار بحرا متلاطم الأمواج، فأغرق الله عز وجل فيه هذا الجبار العنيد من جنس ما كان يفتخر به، فقد كان يفتخر بالأنهار الذي هو وادي النيل، وكان يقول بأنه يجري من تحته، فأجراه الله عز وجل من فوقه جزاء نفاقا. كذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فليحذر المغرورون الذين أوتوا من نعم الله عز وجل أن تنقلب عليهم الدائرة إذا لم يؤدوا حق الله عز وجل فيها ويتواضعوا لخلق الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى إذا أعطى اليوم العلم والمال والشرف والقوة والعزة والسؤدد والسلطان فإنه قد يسلبه قبل إن شاء، فعلينا أن نشكر نعمه، ومن أحسن شكر زاده، ومن جحد نعمه فإنها تنقلب عليه لحمة. ومن أعظم عظات هذه القصة أن سنة الأنبياء هي الشكر لله عز وجل عند الرخاء وحصول النصر وحلول النعم. فموسى عليه السلام صام هذا اليوم لما أظهر الله تعالى الحق وزهق الباطل، صامه شكرا لله سبحانه وتعالى، وأمر بصيامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأسيا بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بصيامه استحبابا فالنعمة عباد الله ينبغي أن تقابل بالشكر والخضوع والخنوع لله رب العالمين والإكثار من الطاعات على طريقة الأنبياء لا بالتفاخر والإعجاب وإحداث الأعياد البدعية والهداة بالشعارات الباطلة والألفاظ الشركية التي قد تهدم الأمل وتحبط الإيمان كما هو فعل الشيعة الروافض في مثل هذه المواسم عليهم من الله عز وجل ما يستحقون. وفقكم الله سبحانه وتعالى وزادكم حرصا لفقه سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللاعتبار بما جاء في قصصهم لتكونوا من عباد الله الأتقياء. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجهم القويم إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون، صدق القول أن من أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في مثل شهرنا هذا هو الصيام، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. فدل هذا الحديث على أن أفضل صيام التطوع ما كان في شهر المحرم، وهو مقدم على شهر شعبان وغيره من الشهور في الفضل لهذا الحديث. وقال بعض العلماء أن شهر شعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو قليلا منه، وقالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر المحرم بخلاف شهر شعبان، لكنه حث على صيامه. وعلى كل فهما شهران فاضلان يسن صومهما ويتأكد الصوم فيه في اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فنحن نصومه. وفي رواية لمسلم: فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. وعند البخاري: فنحن نصومه تعظيما له. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وليس صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء بمجرد تصديقه لليهود لما قال له هذا، بل كان يصومه قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، كان يصومه مع قريش. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، أي كان واجبا في أول الأمر، فلما فرض رمضان أي صيام شهر رمضان على هذه الأمة المحمدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. فدخل صيام يوم عاشوراء في الاستحباب بعد أن كان صيامه من ذي قبل مفروضا على المسلمين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن صوم يوم عاشوراء له أربع حالات. الأمر الأول، ينبغي لمن أراد أن يصوم هذا اليوم العاشر أن يصوم يوما قبله، وهو اليوم التاسع، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن فصوم يوم عاشوراء له أربع حالات. الحالة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وقد استنادا إلى رواية الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فخالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، ولكن هذه الرواية رواية شاذة، فلا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحت موقوفة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. الثانية، صيام اليوم التاسع والعاشر، وهذا هو الأفضل لموافقته للحديث قولا وفعلا. الحالة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، وقد روى الإمام أحمد بإسناده، قال العلامة أحمد شاكر أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف اليهود فصوموا يوما قبله أو بعده، وبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية. وتبقى الحالة الرابعة أن يصوم اليوم العاشر وحده، وقد كرره بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة القابلة، لأصومن التاسع. وقال بعض العلماء: لا يكره صيامه وحده، وقد يحصل صائمه على الأجر الكامل إذا أفرده. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ومما جاء في فضل صيام يوم عاشوراء ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. قال الإمام النووي: المراد بتكفير الذنوب والسيئات هي الصغائر، فإن لم تكن الصغائر يرجى أن يخفف من الكبائر، فإن لم تكن لا هذه ولا تلك، أي لا صغائر ولا كبائر، قال: يرفع له في الدرجات، والعلم عند الله عز وجل. فإن قيل: لما كان يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، ويوم عرفة يكفر سنتين ماضية وآتية؟ قال العلماء: فيه وجهان. الوجه الأول أن يوم عرفة في شهر الحرام، وقبله شهر الحرام، وبعده شهر الحرام، بخلاف يوم عاشوراء. والوجه الثاني أن يوم عرفة أو صوم يوم عرفة من خصائص هذه الأمة المحمدية، أي مما اختص به شرعنا الحنيف، خلافا لعاشوراء، وذلك بسبب بركة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانوا يقولون: يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي، فزاد فضل عاشوراء لزيادة من نسب إليه. ومما يدل أيضا على فضل صيام يوم عاشوراء ما ثبت عن ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم، لما سئل عن يوم عاشوراء قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يغلب فضله على سائر الأيام كهذا اليوم، يقصد يوم عاشوراء، حتى إن الصبيان في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يصومونه، ويعود الصحابة أبنائهم على صيام يوم عاشوراء، كما ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه أنها قالت عن هذا اليوم: فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا، ونأخذهم إن شاء الله إلى المسجد، فنصنع لهم اللعبة من العلم، أي من الصوت، حتى إذا بات أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك عند الإفطار. فينبغي إذن عباد الله أن نعود أبناءنا وصبياننا على الصلاة والصيام وتعظيم الشاعر وفعل الخيرات، لا أن نعودهم على أكل الدجاج والرشة وهجين التقاليد والعادات. وإن من الأمور التي ينبغي التذكير بها أن يوم عاشوراء عباد الله لم يصح فيه من الأمور التعبدية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا الصيام، كما سبق وأن علمتم. وأما ما اعتاده كثير من الناس من العادات والتقاليد فهي من قبيل البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فالشيعة على سبيل المثال على جهلهم ابتدعوا المأثم وإظهار الحزن والنياهة ورقم الخدود في ذلك اليوم أي في يوم عشرة، فكانوا يثيرون فيه من البكاء والعويل ولبس السواد وتأديب أنفسهم وأهليهم بالضرب والبطش والقسوة وإسال الدماء، ويعتبرون ذلك دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي مقابلهم نجد الجهل من أهل السنة يجعلون من يوم عشرة موسما لإظهار الفرح والسرور باتخاذهم لأنواع معينة من الأطعمة كذبح الدجاج وغيرها من الأداب، فلم يمسكوا بشيء مما أمر الله سبحانه وتعالى. وإن أيضا من الأداب التي اعتادها كثير من الناس تركهم للعمل والتخلي عن الوظائف، حتى إن بعض النساء في بلدنا وفي غير هذا البلد وفي بعض المواقع يتركن غسيل الثياب خوفا من حصول المكروه لهن ككبر في المعيشة أو رعشة الأيدي والأبراج. وكذلك من بدع يوم عشراء من يعتقد أنه يستحب للمسلم أن يوسع على عياله بشراء الأطعمة والألبسة، وهذا لا يجوز بشرع الله عز وجل، حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يشرع فيه توسعة لا في مطعم ولا غيره لهذه المخالفة. ويقصد رحمه الله تعالى أن الذي شرع التوسعة على العيال في عشرة هم يهود خيبر، فهي بدعة يهودية. ومن استدل على جواز التوسعة على العيال في عشرة بما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال في حديثه: من وسع على عياله يوم عشرة وسع الله عليه سائر سنته. فقد سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال عنده كذب، وسئل عنه الإمام أحمد فلم يره شيئا. أقول أيضا ومن الأمور أو من البدع التي اعتدناها في مثل هذا الموسم هو خروج الكثير من المحتجين والسائلين إلى الشوارع بل وإلى أبواب المساجد سائلين الزكاة التي يسمونها بالعشور، وفي ذلك مخالفة عدة، منها جعل يوم عشراء موسما للزكاة، وهذا ليس بواجب إلا من كان بلوغ الحول عنده هذا اليوم، فإن حولان الحول الذي هو شرط من شروط الزكاة إضافة إلى ملك النفاق يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون حول الإنسان هو شهر رمضان فيجب عليه أن يخرج في رمضان، فإذا كان يؤخر ذلك إلى محرم يكون قد جاوز المدة ويكون ظالما متعديا بحق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اعتقاد بعض المزكين أنه إذا أخرج صدقات قليلة أو كثيرة في يوم عشرة أن ذلك يغنيه ويجزئه عن إخراج الزكاة المفروضة، وهذا جهل بدين الله عز وجل، لأن الزكاة عباد الله هي نصيب معلوم يؤدى في وقت معلوم بقدر معلوم إلى شخص معلوم، فيجب الوقوف على ما هو مقدر. الأمر الثالث من هذه المخالفات هو صرف الزكاة في جهة واحدة أو على جهة واحدة، وهم المتسولون والسائلون. وقد ينسى كثير من الناس بعض الذين يستحقون هذه الزكاة ممن ذكر الله عز وجل وهم ثمانية أصناف. أين أولئك الذين قطعت الديون ظهورهم؟ أين أولئك المساكين المحتجين الذين يستحون أن يمدوا أيديهم إلى الناس؟ فينبغي على من يزكي أن لا يغفل وأن لا ينسى أمثال هؤلاء، ويعلم أن الزكاة لا تكون صحيحة ولا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا راعى فيها مثل هذه الشروط. جعلني الله وإياكم ممن يتعلم دينه ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبعلم وبإخلاص وبصدق، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.